أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وإن يكذبوك، من القائل أن يكذبوك؟ الله جل جلاله. من المخاطب؟ رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وإن يكذبوك أي قومك، مشرك العرب عامة وعلى رأسهم مشرك قريش، وبالفعل قد كذبوا وردوا كلامه وادعوا أن ما يقوله من السحر ومن الجنون ومن والرسول الكريم يتحمل. لو أصابنا ما أصابه في ساعة واحدة لأغمي علينا ولتركنا دعوة الله فوق ما نتصور. وحسبكم أن يخر ساجدا عند البيت فيأتي عقبة بن معيط بسلا جزور ويضع على كتفيه وهو يصلي، والقوم يضحكون ويتمرقون على الأرض. أي موقف أعظم من هذا الموقف؟ يحاص هو وأسرته في شعب من شعاب مكة أكثر من شهر حتى أكلوا ورق الشجر. ماذا نقول؟ أما شج رأسه في أحد وكسرت رباعيته وشج وجوه ونحن آمنون سالمون مطمئنون شباع ولا نذكر الله بقلوبنا بل حتى بألسنتنا؟ يا ويلنا، أين نحن؟ ونطمع في دار السلام، نريد أن ندخل الجنة. ولدخول جنة مسلك خاص تسلكه حتى تصل إليها، ما هو بالأمان والأحلام الكاذبة. رسول الله يكذبونه ويقول له ربه مصبرا له مسليا له حامل له على الصبر والتأسي، يقول وإن يكذبوك يا رسولنا فقد كذبت قبلهم قوم نوح. ما أنت أول رسول كذبت، وما قومك أول قوم كذبوا، بل كذبت قبلهم قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود. لا، وعاد وثمود، عاد قوم هود وثمود قوم صالح، ولكن ما ذكر رسولين واكتفى بذكر القبيلتين لأن الشاهد فيهما هم الذين كذبوا. عاد في الجنوب جنوب الجزيرة، وثمود في شمالها. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم، وقوم إبراهيم البابليون، وقوم لوط، لأن لوط ابن عم إبراهيم ومشى معه مهاجرا ثم بعثه الله إلى أهل المتفكات فكان نبيا ورسولا. نعم ابن أخيه، نعم عمه إبراهيم. وأصحاب مدين يعني شعيب، مدين بعث الله فيهم شعيبا عليه السلام. وكذب موسى، لماذا ما قال وكذب قوم موسى؟ لأن قوم موسى بنو إسرائيل وآمنوا وما كذبوا، ولكن كذب موسى فرعون وملؤه. وكذب موسى، من كذب موسى؟ فرعون وملؤه ورجال الأقباط. أما بنو إسرائيل آمنوا بموسى ومشوا وراءه. وكذب موسى، إذن فماذا فعلت بهم؟ قال تعالى فأمليت للكافرين، زدت في زمنهم وفسحتهم وفي أموالهم وفي ما عندهم، أمليت لهم أرخيت الزمام، تركتهم فترة ننتظر ماذا يفعلون. ثم لما أصروا على الكفر والشرك والعناد والمكابرة وحرب رسلنا أخذناهم. فأمليت للكافرين، للكافرين الذين كفروا بالله أي بتوحيده، كفروا برسله ما اعترفوا برسالتهم، كفروا بشرعه أبوا أن يعملوا به. وسر ذلك أمور، منها المحافظة على المادة والشهوات حتى لا يتخلوا عنها، وهذه الغالبة. ثانيا المكابرة والمعاندة. ثالثا عمى القلوب وذهاب البصيرة، ذي عوامل جعلتهم يشاهدون النور ولا يطلبونه ولا يمشون وراءه. والله عز وجل ما استعجلهم بل أمهلهم وأخذ زمام لهم فترة من الزمن، عشرات السنين، مئات السنين، نوح ألف سنة إلا خمسين عاما. ثم لما علم تعالى عدم عودتهم عرف إصرارهم، حينئذ أنزل العقوبة بهم كما قال تعالى فأمليت الكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكيري. كان على ما أراد الله، إنكار الله كيف كان؟ أبادهم، شتتهم، مزقهم، أنكر كفرهم وتكذيبهم وعنادهم وجحودهم وفسقهم وفجورهم، وأنزل نقمه بهم وسلط العذاب عليهم. كان نكير الله كما أراد الله عز وجل. ثم قال تعالى فكأي من قرية، كم من قرى، وقد علمتم أن القرى في اصطلاح القرآن معناها العواصم الحواضر المدن، وفي اصطلاح الجغرافيين المعاصرين القرية دون المدينة، عدد أفرادها محدود وما فيها إمارة ولا سلطان، قرية. وهذا باطل باطل باطل، وينبغي أن نتركه، لأننا إذا قلنا به كذبنا الله. الله يقول القرية العاصمة ونحن نقول القرية الصغيرة. مرة ثانية، ما نقول أبدا في القرية الصغيرة بأنها قرية، بل نقول مجموعة سكان أو مجموعة أفراد يسكنون في مكان كذا، أو نقول قرية صغيرة. ما هي بكبيرة. إذ القرية الكبيرة هي الحاضرة والعاصمة والبلد الكبير. واسمع الله تعالى يقول: فكأي من قرية أهلكناها والحال أنها ظالمة. حاشا لله تعالى أن يعذب غير الظالمين، حاشا الله تعالى أن يهلك غير الظالمين، حاشا الله تعالى أن ينكل بغير الظالمين، حاشا، لأنه أعدل العادلين وأرحم الراحمين. ولكن الذين ظلموا خرجوا عن طريق الهداية استوجبوا العذاب فيعذبهم. فكأي أي كثير من قرى أهلكناها وهي ظالمة، والحال أنها ظالمة. ما معنى ظالمة؟ رفضت دعوة الله، حاربت رسوله، كفرت بشرعه، كفرت بلقائه، كذبت ما جاء به رسوله، هذا هو الظلم. وقد علمتم، زادكم الله علما، قاعدة: الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وبينا لو أنك الآن تنام بين إخوانك ظلمت، ليس المكان مكان نومنا، مكان إسماع وإصغاء. لو تغل ترفع راسك تدخل أصبعيك في أذنيك وتغني يا ليلى، عملك هذا ظلم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه. والذي يقول: يا رسول الله المدد، يا أبا فاطمة الغوث، أنا كذا، ظلم أو ما ظلم؟ وضع الدعاء في غير موضعه وإلا لا؟ أو ما اطمأنت نفوسكم؟ هل أمرنا الله تعالى أن ندعو رسوله وأن نستغيث به؟ والله ما كان. فهل إذا قلنا يا رسول المدد يسمعنا الرسول ويمد يده إلينا ويغيث؟ والله ما كان. إذن فكيف ندعو؟ وضعنا الدعاء في غير موضعه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن؟ بالحسين ومن عبد القادر الجيلاني مولاي ادريس وفلان والعيدروس وفلان وفلان. تأملوا، يجب أن نعلم، والعلم يؤخذ هكذا من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. لو رآك مؤمن رافع يديك يا رب يا رب يا رب تصرخ بين يدي الله، يقول: ظلم؟ والله ما ظلم، إذ هذا هو موضع الدعاء. لكن يا عبد القادر، يا سيدي فلان، تدعو من لا يسمعك ولا يراك ولا يقوى على أن يعطيك ولو حبة عنب. لو رأيناك تقول: يا شيخ سليمان الجابوع، من فضلك ريال وإلا 5 ريالات، فهل هذا شرك؟ هذا كفر؟ هذا ظلم؟ هذا الجواب: لا، وضع الشيء في موضعه. يسمعك ويراك وفي جيبه 10 ريالات يستطيع أن يعطيك، ما فعلت إلا ما هو حق، ما هو باطل. فكأي من قرية أهلكناها بالتدمير والتخريب والإماتة وهي ظالمة، لا بد من هذا القيد. والحال أنها ظالمة أي تعيش على الظلم، تعبد غير الله، كذبت رسول الله، أنكرت شرع الله، واتبعت الهوى، وجبت وراء الشياطين، فهي ظالمة ظالمة ظالمة، فلذا أهلكها. فهي خاوية على عروشها، مر بها ترىها ساقطة، سقوفها على أرضها. العروش جمع عرش والسقف، عرش السلطان كرسيه يجلس عليه، العرش السقف. وهي خاوية فارقة، ما في حتى طير. خاوية على من؟ على ساقطة على عروشها. ثانيا، وبير معطلة، قراءة نافع بير بالتخفيف، وقرأ حفص وبئر بالهمزة، والكل صحيح. إن خففت قلت بير، كما خففت في الإيمان قلت الإيمان، وقلت المؤمنين، ولو والصواب أن تقول المؤمنين الإيمان، لكن التخفيف هذا أذن الله فيه عز وجل. البئر بئر، البئر قراءتان سبعيتان. وبئر معطلة كانوا يسقون ويستخرجون الماء ويسقون الزروع والضروع ومات أهلها، فبقيت البئر فارغة لا يأتي أحد ولا يشرب من أحد، لأن أهلها أهلكهم الله بوباء أو سلط عليهم كذا أهلكهم. وبئر معطلة وقصر مشيد مجصص مبيض كذا، وما فيه إلا الحمام أو الطيور لا يسكن. أين أهله؟ أهلكهم الله. لما أهلكهم؟ لأنهم ظلموا. كيف ظلموا؟ ظلموا ربهم، خلقهم له ليعبدوه فعبدوا ضده وغيره، أنزل وحيه وشرعه ليستقيموا عليه، قبلوا الخرافات والضلالات وأعرضوا عن شرع الله. والآن اسمعوا، هل يعتبر المسلمون من أندونيسيا شرقا إلى موريتانيا غربا ظالمون وإلا لا؟ أما عطلوا شريعة الله؟ أما أعرضوا عن كتاب الله وهدي رسول الله وطبقوا القوانين الأوروبية الكافرة إلا باستثناء هذه المملكة؟ أظلم هذا أم ماذا؟ والله لظلم. حكموا الناس بغير شرع ربهم، ظلموهم، طبقوا عليهم شرع الله في كل شؤون حياتهم. وإن قالوا ما عرفنا ما علمنا، قلنا لهم إنا وضعنا الدستور الإسلامي، والله لو طبق في قرية من القرى إلا ساد أهلها وكملوا. قد يقولون ما نعرف الشريعة كيف نطبقها، الدستور الإسلامي في ورقات معدودة وزعناه وبعنا صرفناه أرسلناه إليهم، فأعرضوا مستكبرين. إذا نزلت النقمة ماذا تقولون؟ ظلمهم الله؟ لا أبدا، حاشا لله أن يهلك قرية وأهلها صالحون، وما كان ربك ليهلك قرية بظلم وأهلها مصلحون. ليس من شأن الرب تعالى أن يهلك قرى وأهلها مصلحون أبدا، وإنما يهلك القرية التي أهلها مفسدون. هذا الكلام ما يسمعونه يا شيخ، هذا القرآن من 1000 سنة يقرأ على الموتى، ما يجتمعون عليها كذا أبدا. وإن شئتم حلفت لكم بالله، ما يجتمعون على دراسة كتاب الله وعلم ما فيه من العلم والمعرفة، حولوه إلى الموتى. من حول القرآن إلى الموتى؟ أعداء الإسلام والمسلمون مدوا أعناقهم ومشوا وراءهم وجعلوا القرآن خاص بليلة الموت. الآية التي جمعت أركان الدولة بالأمس، الذين إن مكناهم في الأرض، ما معنى مكناهم؟ سودناهم، أصبحوا سادة حاكمين. ما كانت فرنسا هي الحاكمة، ما كانت إيطاليا هي الحاكمة، ما كانت بريطانيا هي الحاكمة، ثم من حكم بعدهم؟ أليس المسلمون ولا لا؟ حكمهم ولا لا؟ لماذا ما أقاموا الدولة على أركانها الأربعة التي وضعها الرب العلام الحكيم؟ أو ما بلغتم هذه الآية؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أربع أركان. هل بلغكم أن دولة في العالم الإسلامي يجبرون العسكريين على الصلاة؟ ها؟ بلغكم يجبرون المواطنين على الصلاة؟ من شاء أن يصلي ومن شاء أن يغني. لماذا؟ أكفر بالله وآياته أم عنتري وتعالي؟ والله لتنزلن بهم إلا أن يشاء الله. أين ربنا؟ بالمرصاد. والله يمهل ولا يهمل. ومن قال كيف هذا يا شيخ؟ كيف؟ أما سلط الله على العالم الإسلامي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، سلطهم علينا ولا لا؟ حكمون وسادون ولا لا؟ أذلون وأهانون ولا لا؟ ما سبب ذلك؟ فسقنا وفجورنا وشركنا وضلالنا وهبوطنا وانعزالنا على هدي ربنا ورسولنا. فلما هبطنا سلطهم. فعلوا ما فعل؟ ما تشكون؟ ما حكمونا وسادونا؟ إذن والآن لما مكننا وسدنا رفضنا دينه وكتابه وشرعه وترك الناس يغنون ويزمرون ويعبثون ويسخرون ونحن سائدون وحاكمون. إلى متى؟ والله ما هي إلا إمالة ربانية، إما أن يتوب وإما أن تنزل النقمة. هذا إيماننا بالله، ما هو إلا الإمال. ما قال أمهناهم إلا أمليت لها وإلا لا؟ والإمال قد يكون 100 سنة، قد يكون 1000 سنة، لعلهم يتوبون. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد هابط خالي فارغ ما فيه أحد، أهلها ماتوا هلكوا. ثم قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض، هؤلاء المكذبون الجاحدون المتكبرون الذين ما يخافون الله رب العالمين ولا يقبلون على شرعه ولا دينه ولا تصديق رسوله والمشي وراه، هؤلاء في الأولين والآخرين ما لهم؟ ماذا صرفهم عن السير في الأرض والمشي؟ فيشاهدوا بأنفسهم الديار الخاوية والسقوط والعوش الساقطة والآبار الفارغة. ما منعهم؟ أي شيء صرفهم عن المشي في الأرض ليقفوا أمام الخرائب والمدن الخالية؟ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ لو كانوا يمشون وينظرون إلى تدبير الله وإقامة شرعه بين عباده وأحكامه وقضائه، لو كانت لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. لكن مع الأسف لهم قلوب ولكن لا تعي ولا تفهم، لهم أعين لا تبصر، لهم آذان لا تسمع. لماذا؟ القلوب عميت بالذنوب والآثام والآثار، والعيون ما أصبحت تنظر إلى العواقب أبدا، تنظر إلى الشهوات وما يتحقق لها من اللذات. الأذان ما تسمع إلا صوت الفجور وصوت الكذب والخيانة، ما تسمع صوت الحق أبدا. فقال تعالى فإنها الحقيقة أو القضية هي، لا نقول ما لهم قلوب، لهم قلوب لهم أعين لهم آذان يسمعون، ولكن القضية هي أنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلوب أين يوجد القلب يرحمكم الله؟ في الصدر وإلا لا؟ أو في الرأس؟ المخ في الرأس، والمعاصي يقولون القلب في المخ، وهذا كذب. اتصال المخ بالقلب اتصال عجب أكثر من الكهرباء. إذا فسد المخ فسد القلب، وإذا فسد القلب فسد المخ، وأصبح صاحبك المجنون. من خلق هذا؟ الله جل جلاله، هذا الذي يجب أن يعبد وحده. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. معاشر المستمعين، اسمعوا شرح الآيات من الكتاب لتزدادوا علما وبصيرا. ما زال السياق الكريم في دعوة قريش، كذا في دعوة قريش إلى الإيمان والتوحيد، وإن تخلله إرشادات للمؤمنين، فإنه لما أذن للمؤمنين بقتال المشركين بين مقتضيات هذا الإذن وضمن النصر لهم وأعلم أن عاقبة الأمور إليه لا إلى غيره، وسوف يقضي بالحق والعدل بين عباده يوم يلقونه. قال لرسوله صلى الله عليه وسلم مسليا إياه عن تكذيب المشركين له، قال له: وإن يكذبوك أيها الرسول فيما جئت به من التوحيد والرسالة والبعث والجزاء يوم القيامة. إذ هي أعظم أركان الإيمان هذه الثلاثة: التوحيد والنبوة والبعث الآخر والجزاء فيه. فلا تيأس ولا تحزن، فقد كانت قبلهم أي قبل مكذبيك من قريش ومن العرب واليهود، كانت قبلهم قوم نوح وعاد، قوم هود وثمود، قوم صالح، وقوم إبراهيم، وقوم لوط، وأصحاب مدين، وكذب موسى أيضا مع ما آتيناه من الآيات البينات. وكانت سنتي فيهم أني أمليت لهم أي مددت لهم في الزمن وأرخيت لهم الرسن أو الزمام حتى إذا بلغوا غاية الكفر والعناد والظلم والاستبداد وحقت عليهم كلمة العذاب أخذتهم أخذ عزيز مقتدر. أخذ العزيز المقتدر، عرفتم العزيز الذي لا يمانع فيما يريده أبدا، والمقتدر القادر على كل شيء يريده. فكيف كان نكير أي إنكاري عليهم؟ كيف كان وربك واقعا موقعه، وليس المذكورون أخذت فقط بل أخذت غيرهم. فكأي من قرية عظيمة غاية برجالها ومالها وسلطانها قل وجيوشها أهلكناها وهي ظالمة أي ضالعة في الظلم، ظالمة ضالعة في الظلم أي الشرك والتكذيب، فهي خاوية على عروشها أي ساقطة على سقوفها. وكم من بئر ماء عذب كانت سقيا لهم فهي الآن معطلة، وكم من قصر مشيد أي رفيع مشيد بالجص إذ مات أهله وتركوه. هذا ما تضمنته الآيات الأربع. أما الآية الأخيرة من هذا السياق فالحق عز وجل يقول: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أي في البلاد ليقفوا على آثار الهالكين، فلعل ذلك يكسبهم حياة جديدة في تكفيرهم في تفكيرهم ونظرهم، فتكون لهم قلوب حية واعية يعقلون بها خطابنا إليهم. ونحن ندعوهم إلى نجاتهم وسعادتهم، أو تكون لهم آذان يسمعون بها نداء النصح والخير الذي نوجه إليهم بواسطة كتابنا ورسولنا. وما لهم من عيون مبصرة بدون قلوب، وما لهم من عيون مبصرة بدون قلوب واعية وآذان صاغية، فإن ذلك غير نافع، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذا حاصل القول: ألا فليسيروا لعلهم يكسبون عبرا وعظات تحيي قلوبهم وسائر حواسهم المبتلى المتبلدة من السمع والبصر. واضح هذا الكلام وإلا لا؟ هل بقي بيننا من ينكر التوحيد؟ هل بيننا بقي من يحب الكافرين والمشركين؟ هل بقي بيننا من يعرض عن كتاب الله ويعيش 40 سنة مجلس كهذه؟ والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات: أولا، تكذيب الرسل والدعاة إلى الحق والخير سنة مضطردة في البشر لها عواملها. تكذيب الرسل وإنكار الحق والخير هذه قاعدة أو سنة مضطردة في العالم إلى الآن. نعم. ولها عوامل، ومن أبرزها التقليد والمحافظة على المنافع المادية. نعم، كما قدمنا. لماذا يكذبون؟ للحفاظ على ما هم عليه. لماذا الآن ينكرون تطبيق الشريعة؟ والله من أجل البقاء على ما هم عليه، حتى لا يحضوا الصلاة ولا يقيموها ولا يؤتوا الزكاة ولا يأموا بمعروف ولا ينهوا عن منكر، حفاظ على واقعهم. نعم. ومن عوامل هذا التكذيب أيضا ظلمات القلب الناشئة عن الشرك والمعاصي. ثانيا، مظاهر قدرة الله تعالى في إهلاك الأمم والشعوب الظالمة. مظاهر قدرة الله في إهلاك الأمم والشعوب، ونحن نشاهد ذلك ونسمع به. أية قدر أعظم من أن تبيد أمة بكاملها. نعم. قال: مظاهر قدرة الله تعالى في إهلاك الأمم والشعوب الظالمة. وإن قلتم لماذا ما أهلك الله الكفار؟ قلنا: لأن رسوله جعله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن ثم تدفر بريطانيا، فرنسا، إيطاليا ما يسلط على عذاب يبيدها كما كان يفعل مع الأمم السابقة. تبلغهم الدعوة، نعم قد يصاب بالفقر، يصاب بالهون، يصاب بالمرض، أما الإبادة الشاملة كما أباد عاد وثمود لا، لأن رسوله وخاتم رسله قال له: وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. وأمة محمد لما أصابها بالبريطانيين والفرنسيين أبادها، مزقها وشتتها، أذلها وأهانها وأفقرها. والذي ينزل في المستقبل إذا ما تابه هو هذا. نعم. ثالثا، مشروعية طلب العبر وتصديها من آثار الهالكين. أعيد. قال: مشروعية طلب العبر وتصيدها من آثار الهالكين. أي نعم. رابعا، العبرة بالبصيرة القلبية لا بالبصر، فكم من أعمى هو أبصر للحقائق وطرق النجاة من ذي بصر حاد حديد. أي نعم. ومن هنا كان المفروض على العبد أن يحافظ على بصيرته أكثر من المحافظة على عينه. أي نعم. وذلك بأن يتجنب مدمرات القلوب من الكذب والترهات والخرافات. كيف نحافظ على حياة قلوبنا وصفائها وبصيرتها؟ نجنبها الآثام والذنوب فقط، نطيع الله ورسوله فنؤدي ما أوجب علينا ونتخلى عما حرم علينا، تبقى القلوب بصيرة واعية مستنيرة. لكن إذا صببنا عليها الذنوب، ذنوب الزنا والربا والغش والكذاب والخيانة والشرك، عميت وإن كان لك بصر كبصر الفرس، ما ينفع. قال الشيخ غفر الله له ولنا ولوالدينا أجمعين في النهر: فإنها أي الحال أو القصة لا تعمى الأبصار. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل لما نزلت: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. نزلت هذه الآية: ومن كان في هذه أعمى أي في الدنيا فهو في الآخرة أعمى. هنا عبد الله بن مكتوم تألم، ثاني أنا أعمى، إذن في الآخرة أعمى. اقرأ. قال: لما نزلت ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، سأل ابن أم مكتوم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أنا في الدنيا أعمى فأكون في الآخرة أعمى؟ فنزلت هذه الآية: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. من كان أعمى القلب فهو يوم القيامة كذلك، أما البصر لا قيمة له. قال: والآية صريحة في أن العقل في القلب، ولا منافاة بين من يرى ذلك في المخ، إذ ارتباط كبير بين المخ والقلب في حصول الوعي والإدراك للإنسان.